السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأولادة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فأدعو إلى أن ترد هذه الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه المسائل المكتوبة، وبالله التوفيق. يقول: هل أعطي كفارة اليمين لخمسة أشخاص وهم يطعمونهم؟ تعطي خمس وجبات لهم، لأن الكفارة إطعام 10 مساكين. وأن الجمهور من العلماء يقول الصوت ليس له صدى، قال عند الجمهور من العلماء أنهم يقولون لا يجوز أن تعطي مسكينا واحدا علبتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا تبقى بذلك في معنى سبيل الله الدياب، هل هنا الدياب أو المتصل كلاهما؟ هناك فرق بينك في لا، هذا أشياء خفيفة والله، لا أذكر بالضبط. السلام عليكم. لا أذكر الآن يا محمد بن منصف. السلام عليكم أحمد الزدين، الشيخ أحمد الزدين هذا أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. معايا ثلاث أسئلة لو سمحت. اتفضلي. السؤال ينفع أفتح معنا بس مع حضرتك؟ ينفع من مانع. والسؤال الثاني حضرتك، أنا لو فكرة القرآن وجت آية فيها النار، ممكن أتعرض من النار؟ ممكن، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فإذا مر بيت فيها رحمة سأل، وإذا مر بيت فيه عذاب تعود. السؤال الثاني بارك الله فيك يا رب. يعني أنا نفسي أحلف، يعني حرام من الخلفة، بس والله يعني واحد يكون أنا عملت ذنب عشان كده مش مخلفة. لا، كل شيء مقدر. في بعض الأنبياء رزقوا بأولاد، وبعضهم رزقوا ببنات، وبعضهم رزقوا بأولاد وبنات، وبعضهم ليس له ذرية. يعني شو يكون أنا يعني إنسان مش كويس عشان كده؟ لا لا، ما يلزمش يقبل من يشوي ناسا ويقبل من يشوي الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا هي تبقى عليك الله يرزقك ويصلحك. بارك الله فيك يا رب، إنك في طاعة الله عليك الصلاة والبركات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. ما حكم التعامل مع الأخ العاقل؟ النصح والتذكير، وإن احتاج الأمر إلى هجران في الله أجرته لله وفي الله، وإذا كان الهجران سيأتي بمفسدة أعظم رأيت تقليل المفاسد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف كنت شيخة؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. لو سمحت، والدي أبي عطي شهادات اللي هي البنك اللي هي الدفعة السنوية. ايه. هو عطي 55 سنة، ويعني يقدروا عمرها بعد كده، فالدخل قليل جدا. فعرب الشهادات دي هل عارف الفوائد حرام ولا لا؟ مع العلم ان هو اتجوز يعني زوجة ثانية من السنة اللي فاتت. عوائد البنوك حرام ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اسمك حبيب الله يحفظك. أيوه. يا شيخ أنا بس عايز حضرتك تتمنى دي على خير الله يحفظك. أيوه. تفضل. أنا في شخص كان عليه عيب فلوس، وأنا بشتكي، هي فلوس مش كتيرة يعني، ليها حاجة بسيطة يعني، أنا مش فاكرة مش عارفة يعني. ومش عارف اوصل الفلوس دي ازاي، ينفع اصدق منها الفلوس؟ إن عجزت عن الوصول إليه تماما جاز. الشخص اللي إذا له ورثة وعجزت عن الوصول إليهم جاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت ما شاء الله منزلة الإمام بالصوت في هذه الحالة من ناحية التصحيح والتضعيف ومن ناحية الكلام في الرجال والعيلة ومن ناحية معادلات الأغراضية في الألفية وشروع على الأصول. والله بعد تتبعي لقراءاتي بعد تتبعي لكلام السيوطي أراه فقط في المصطلح في الألفية أجاد إلى حد كبير. ما وراء ذلك لا أجد هللا كلاما قيما في الهلل ولا أجد تحقيقات قوية ولا تدقيقات قوية له في علم الحديث. فالذي أجاد فيه في كتابه تبريد الراوي. طب شو يا رسول الله؟ خفيفة ما تنم عن تبحر في العلم. الشروح واسع له ايضا في هذا الصدر. اخر شيء يقول لك هناك تحقيق للسؤال اللي يوجد وشرح له. لم اجد الان. طبعا تعرف انه سيدي وكلامي لكن عموما لم اجد شيئا مستوفى الان فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله. نعم الله يستر علينا وعليك. تفضل. جزاك الله علما وزادك بركة. وإياكم. وكفاك شر الله. وإياك الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. شيخنا حضرتك أنا بس الدواء للضغط عن طريق التأمين الصحي. إي. وهم بيصرفون كمية بيصرفون كمية عالية كتير. وهل ممكن حضرتك أكمل تأمين الكمية عن طريق بتاع الزوجتي؟ لا لا يجوز. الله يسلمك. جزاك الله خيرا. وياكم وياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك يا شيخ لسعت احنا مجموعة شباب شغالين في مجال الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وغيره. هذه السؤال ثانية. حضرتك أنا مجموعة شباب شغالين في مجال الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر. إعلانات على منتجات وكده. أيوه والسؤال؟ السؤال حضرتك دلوقتي أوقات الحسابات اللي إحنا بنعملها دي بنعمل حسابات كتير، حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي كتير عشان نعمل إعلانات متعددة على أكثر من حساب. فهل لو بعنا الحسابات دي لأشخاص علشان تستخدمها في عمل الإعلانات ده حلال ولا حرام؟ وهل يحصل تحت ذلك ان احنا بنبيع شيء لا نملكه؟ امهلني ابحث مسالتك واتصل بي غدا ان شاء الله. طيب ماشي والله يا سلام. انت سبحانك انك كنت من الظالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ هذا الموضوع في حياتي في الصلاه والله انصحك يجب أن تنصحه بالصلاة. يجب مش هل يجوز؟ يجب أن تنصحه أن يصلي. يعني أنا لا لا لا لا لا بد أن تبين له حكمة الله ذات الحسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أسمعت ممكن أتكلم مع الشيخ مصطفى؟ نعم تفضل. ما تفضل. ممكن مع معك تفضل. لا أنا شاهد فترة كده معينة تخيلت الكلام وكانت رأسي من موضوع معين في حياتي فقالت لي أمي كن ثلاث رعاة فقلت لا يا ماما أصلي فقلت لا يا ماما أصلي وهل أنت في دين الصلاة؟ قال كان رد عنها شيخ و... أنا أصلي على... صليت ولا ما صليت؟ صليت. قال الحمد لله استغفر الله وانت بشر تصيب وتخطئ. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وحياك تفضل. لا يوجد لك لا تفضل من مفيد مخصوص فلا كل الأمان كثبت. نعم نعم عفوا. اتفضلت اتفضلت في الفتوى الأول البارح. بخصوص رجل يعمل قديما في الأمان المكثبة. هل يصلي يعني بالإناء خشية يعني أن يصل إليه؟ أنا أجبتك إذا كان صحيح. أيوه أجبتك. صحيح يعني. لكن الصباح قد في الأمر يعني بعض الأخوة قال أنه يمكن لنا أن يسجد من خلال الوقت بشيء يضع الأرض في المعصم يعني. على كل المحل أنا قلت إن استطاع أن يأتي للصلاة على وجهه الأكمل فهذا المطلوب ولازم. إن عجز لعلة أو لضرورة أو لمرض فهذا ينتقل لما استطاع. السلام عليكم. الله أكبر. ما هو طبعا الاستطاع من عدمها. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك أخ علاء البيري. سلمك الله. حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا هو بيع كبريت راجل. أنا أعرف إنه عشرة سجائر أو استعمل في مفت ما ولا سجائر. بيع كبريت في الأصل جائز. تمام. لكن هو مشتري سجائر فقط يعني ولا إيه؟ لا هو في ميزان معين في ناس كتير بيشتري سجائر في المكان ده. فبيع جملة يشتري كبريت عشان يبيعه. فالناس دي تشتري منه بالطبيعة. والله كنت شايف فقط ان اشتري كبريت للسجائر لا تبع للسجائر لكن اساس كبريت الناس كلها تشتري للسجائر وغير السجائر فلا نستطيع ان لا نستطيع ان نقول ان بيع الكبريت حرام لكن نقول لا تساعد اهل السجائر على اشعالها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سمعت الشيخ تذكر قوله تعالى من كان يظن ان مكتوب على ذلك الدنيا ينظر بسبب الى السماء والموت. الذي كان يظن ان الله سيخذل رسوله ولن ينصره في الدنيا والاخره فليمت بغيظه يعلق حبل سبب الحبل ويشنق نفسه وينتحر والله سينصر رسوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله دايما. بقول لك يا شيخ انا زوجتي شغاله يعني ممرضه في الصحه. الله يستر وبعدين. فاكيد هي شغاله في التطعيمات بتاعت المواليد. الله وبعدين. تاثير وزن سبولها فلوس. يعني هي ما بتطلبش حاجة يعني في ناس بتبقى شيش كده هي بتطلب ما بتطلبش حاجة خلاص الأمر سهل وبتتخانق يعني الأمر سهل يعني الفلوس دي إن شاء الله يعني ما الأمر سهل الله يستر عرضك الحمد لله سهل. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. بارك الله فيك يا رشيد بن زيدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك كيف؟ الحمد لله. أنا بخصوص الموسى للزكاة. مكان؟ الزكاة؟ إثبات المكان. إيه؟ إثبات المكان. مكان إيه؟ إثبات المكان لله. إثبات المكان لله؟ أنت مسلم؟ أنا مسلم خليك يا مسلم معي تحب القرآن في آية اسمها الرحمن على العرش استوى. قال يا ربي سبحانه وتعالى وفي آية أخرى آمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت يا شيخ، أنا كنت محتاجة توصل مخارطك للضرورة. 0 5 3 3 3 8 3. معلش الشيخ تاني. 0 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل. تفضل. الله يجزيك. الله يخليك. لا دائما عمرك عندي سؤال كده. عندي ولدين، واحد مشتهر في كتابة الملابس وكنت شغال معاه في الملابس، والتاني غير مشتهر. الثاني شغال في محلها بيشتغل يوم ويريح يوم. طب لو انا جيت في يوم مثلا طلبت من غير الحياة لنفسه. لا بأس. اللي يعني الحياة لنفسه. كويس يا طيب عشان كله ينشط. احسنت. شيء طيب عشان كله ينشط. لا كلام طيب. مش عايز، انا مش عايز اعرف على الحياة. لا خلاص كلامك صح. يعني الحق لي ان هو مثلا بعد ما طيب يجي بدون يوزع التذكره كمان بدون يعمل المصيبه ده. لا معناه لا يكتبوا اسم اخوهم الان. طب الكتابه بتاعها عمانيه اللي انا كتبت. لا يعني الولد المجد عمل لنفسه كسب 2000 جنيه والثاني نايم جنب امه. اعطي الولد المشتغل فلوس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك الله ويرفع عنك. وياكم بارك الله فيك. محمد منصف والله في مجلة. الله يخليك. وياك. صلاة السنة بعد صلاة الجمعة. طب في المسجد أو بعض على بعض؟ الذي فصل هو ابن عمر. ابن عمر كان يصلي في المسجد ركعتين. عفوا أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. أما الرسول أحيانا كان يصلي ركعتين وأحيانا كان يصلي أربعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شوف لو في واحد شغال في مطعم وبياخد منه أكل، لكن صاحب المطعم دي بيشرب حاجات مش كويسة بالخارج، فهل في مشكلة في أجر الوجبة ده؟ ليس عليه مشكلة، الأجر من أجل المطعم، المعامل في المطعم ليس عليه مشكلة. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكيف شيخ مسلم؟ الحمد لله. تتولى حضرتك أكل أن يشوف لنا الناس اللي رفع أحوالها على الأرض، والعيال ثلاث أولاد، شاب عقل 20 سنة وواحدة 17 وواحدة 12 سنة. ما المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ الأرض ملع مصاريف على العيال، مش هو بيصرف علينا شهر اثنين عشان الأولاد قاعدين على بيتهم بره البيت، فقام الابن واخد حاجة الشغل بتاعت والده عشان يبيعها وهو مسافر، وفتح البيت وأخد الحاجة بتاعت الشغل بتاعت والده المكنة كده المكنة خياطة كده وباعها عشان ياخد مصاريفه ويصلح أعلامه ويسافر. قال لي يا بنت طب والحل أبوه عمل إيه فيه بقى؟ نعم. أبوه ماذا صنع؟ يعني هو سرق المكن والعدد التي اشتغل عليها أبوه، أن أبوه امتنع من المصريف عليه. تمام. كم عمر الولد؟ 20 سنة. أبوه شغال يتحمل المصاريف نفسه، لكن المشكلة في الأم المشكلة في الأم، فالمصاريف والده مش راضي يدفع المصاريف، يكلم والده بدل مرة كتير لشخص متدين يعني، وبيكلم والده باختراع. والدي قال له لو ما رجعتش البيت انت واخواتك ما تكونش عندي مصاريف، لما انزل هتاخد رخصة تراب ومش هسيبك تصوم المصاريف. فكلم والده بالحفلة مرة واثنين وثلاثة مفيش فايدة، لما انا مصاريف من شهر اثنين لحد دلوقتي هذا تعطى 10,000 جنيه الا بعد ده. بعد تدخل ناس كتير فالمصاريف ملناها عدمهم الحاجة دي بكام يا شيخ؟ حوالي عن 10-15 ألف. ما فيش حاجة بس عندي مشكلة بس. لا ولا لا بس أبو بس يزعل. ممكن نعرفش يجيب المكان ده ثاني. لكن هيولد نفسه انا قلت كده بقول لك هتولد نفسه ده ستولد نفسه ده السلام عليكم على حضرتك المشكلة ان يضعت خلاص خلاص استغفر الله وصح الله يسلمك اخذ شغل الالات الشغل ابوه ظالم وهو اظلم من ابوه اخذ السلع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا في نصوص ما قال النبي من زاد على كذا يوم يخسر. إنما المسألة في اختلاف يرى الجمهور أنك إذا زدت عن 3 أيام بلاليها تتمي إلا إذا كنت مترددة سأسافر اليوم سأسافر غدا سأسافر مترددة مترددة تقصد ما دارت مترددة. المقيمة التي ستقوم جمال بعد 3 أيام بلاليها تتم على رأي الجمهور. ابن عباس له رأي آخر، ابن عمر له رأي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. أنا أخوك مصطفى العادي لست دكتورا. حاجة ثالثة يعني؟ لا ما فيش حاجة ثالثة. محصول عليه تطليقة واحدة الله يسلمك. طب المكفرة ثالثة ولا عدد اليمين ازاي انا ما اعرفش. أشد. لا هي محصولة تطليقة. لكن أشد أشد أنك راجعتها كلها راجعتك وشاهد 2 من الصالحين. اثنين من الصالحين. لا لا محسوبة تطبيق هذه الأخيرة محسوبة تطبيق أما الأولين إن فعلت كذا تكون طالق هل التي تكفر كفارة منه ولا تحسن مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله جزاك الله مثلك وشهد الله وحفظه الله حمدك الله الذي احببتنا له وفعك الله وفقه العفو وإياك يا حبيب الله يسلمك عليك الصلاة وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم أصبحت تعليمك على أحكام الصفة والقدرة الصفرة والقدرة متى قبل الحيض لا تعد شيئا وبعد الطهر لا تعد شيئا بعد انقضاء زمن الحيض وانقطاع الدم لا تعتبر ليس لها قيمة السلام عليكم السلام عليكم نعم لو سمحت انا في بنت الطب لقيت الشيخ بيقول ان في المسح في المسح على الوقت لازم الواحد يمسح الوقت كلها وانا ما كنتش بعمل كده يعني كده الوضوء بتاعي اللي فاتت غلط لا دي مساله مختلفه فيها بين العلماء فمنهم من يقول وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض الباء للتبعيض يعني بعض رؤوسكم ومنهم من يقول تقبل كان النبي يقبل حتى إذا أقلنا وأكبرنا حتى بعض الشهر ما تنسح يعني الأمر سهل. سنة أنا سنة شكرا. الله يبارك فيك. اللهم بارك فيك يا رجل أبا القاسم وحفظك الله يا أبا عسكرية. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ محمد عمر. الحمد لله. أظنك يمني. إن أحبك بالله وما أحب مصري. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يزيدك يا شيخ. الله يزيدك. الله يوفقك اينما كنت واصلح لنا حالك يا رب. اللهم امين. الله يكرمك يا شيخ مستقبل. وياك الدعاء وصيتك. الله يكرمك يا رب. الله يخليك لينا يا رب ويحميك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. الكلام السيدة عائشة رضي الله عنها له عدة اتجاهات وله عدة عبارات. فالشاهد هو فيه بعض الكلام أيضا انتظرني وراجع لك سند. لكن عموما انتهى الأمر إلى أن كلام الجمهور إذا كانت حيضة المرأة 7 أيام وانتهت 7 أيام وقطع الدم اسمه دم الحيض، انقطع دم الحيض وانتهت المدة ونزل شيء بعد ذلك الاعتبار له من الصفرة والقدرة. السلام عليكم. الصفرة والقدرة قبل بداية الحيض اعتبار لها، والصفرة والقدرة بعد مدة الحيضة وانقطاع الدم الاعتبار لها. شكرا. الله يسترك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. إذا تأخر الزمن في ذلك الأقساط لا يجوز أن تزيد عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا مولانا بالله عليك بقول في ذاك شديد. الله يوفقنا وإياك ويفرج عنا وعنك كل كرب. هو الكريم والكريم والكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يفرج عنك. السلام عليكم. نعم. عليكم الله وبركاته. نعم. طبعا انت الشيخ سمعت معايا؟ اي نعم. ايه سؤال يا شيخ. سلام ما بدلك. جزاك الله خير. طبعا الرجل شاب بيت قوي من 5 زواج وله 4 بطون كل واحد بنتين. جاء لكل ولد من الاولاد شقه وتغير كبيره وجلس الاب في الشقه حافظه وتنتهي عند جراد ازواجهما. ايوه. اخو الاخوه وقع الله عليه وأعطى ظلم فيها وروح الحالة. المهم البنات الآن ظلمتموهم صح ولا غلطان؟ لا أنت اللي عملتموهم إن شاء الله. طيب أنتوا كتبتوا 4 شقق لكل ولد شقة. لم يكن لم يكتب شيء. سكنتم كل ولد في شقة والأب في شقة الخمسة والبنات متزوجات. طيب الآن ماذا تريد عن أي شيء تسأل؟ واحد من الأولاد الأربعة كان بجمع الأرض وبلاها. طيب حسب بعض. وفي ولد من أولاد الثلاثة يلبس شقة ومعه 8 عيال. وبعد. ويقولهم تكفيه أن يوزع عليه وأن يسكن في الشقة الفارغة التي كان يسكن فيها تحت المسجد. طيب والبنات رحم فيه. والبنات عند أزواجهن ما ضمنت. المهم في التركة، التركة خذ البنات و عايش الراجل عايش. اي ما هيموت. لا ما هيموت. احنا هدفنا صورة الموت الان. كان احنا يعني هو يهب للان للبنات. هو يهب عفوا. يعطي للبنين شقق مجانية بدون بدون إيجار، صح؟ هذا ما حدث. أي يعطيهم شقق بدون إيجار، هل يعطي للناس مقابل؟ الله يبغى رجل يقول يعطيهم مواسم حاجة زي كذا، خليك تطلع شوية، خليك تطلع شوية، ولا يكتب لا شيء. نعم. يكسر شيئا ما ولا يكتب لا حد شيئا. طيب السؤال بدأ دلوقتي يكون صح. دلوقتي في واحد منهم بنى بيت ولا على حد. طيب. وبرضه يريد ان يحتفظ بهذه الشقة لا يقرب منها احد، وكان واحد من الاولاد وامورهم هي ضعيفة ولا ثمان اولاد. شوف انت عرفت انهم طماعين من الان ازاي؟ يعني هو باع الشقة واخذ الثمنها. إيه؟ مش هيتباع. ما باعش. يعني المهم يريد الاحتفاظ بها وهو هو يسجل حاجة إليها. هو سكن في بيت تاني خلاص؟ وبيقول أنا دلوقتي الشقة أولاد بلادي قدامك كله يقطع. فيقول الحياة على أخيك، بس أنا لو كسبت فيها؟ لا. هو كان وارد بيتقال، السؤال الوارد السيد الوالد الكبير بيتقال، هل أنا لو قلت هذا الشاب باعت الشقة أو بتاع الشقة لأخيك يسكن فيها؟ يعني أنت الآن هتعطي الولد شقتين وتسيب البنات بدون شيء والأولاد الآخرون كل واحد شقة. قال النبي اتق الله وعدين بين أولادكم. يعني الحل هو جيب له شقة ثانية في المكان. وش أجل فوق بني فتية؟ ما بل أقول له كل شقتين وخوك الآخر ليس له والبنات ليس لهن. صعبة أتحملها أمام النبي قل اتق الله وعدين بين أولادكم. أنا عارف إن بس هيبة في الدنيا واتقوا الله وعدين بين أولادكم في الميراث. كاش ميراث كانت هبة دنيوية ماشي، بس حق انتفاع، يعني حق انتفاع شقتين بكام في الشهر؟ والعمل يعني عمل يتصرف مش رجل يأكل ولاده، عمل مال ياخذ حق إخوانه وإخواته. كيف تضمنون البنات هذه الطريقة؟ الإيجار الشقتين 2000 جنيه شهرية، يعني الوالد يعطي هذا الولد 2000 جنيه على الاقل والبنات لا يعطينا شيء. اتقوا الله عدلوا بين اولادكم. يعني البنات دلوقتي راضيين، البنات طبيعيين، البنات عندها زوج يمنى مش عايزين حاجه مثلا مش عايزين. خلاص يعطي الاخيه الذي ترك الشقه الايجار. ايوه بص يا جدعان خلاص اللي ترك الشقه وراح لحد هذا الاخ الاخر يغلبس فيه ويعطيه الايجار لهذا الاخ. يعطي الإيجار لهذا الأخ مقابل تفرقه. طيب والأول أواد الأخ لو قال لا أريد أن تسكن في أحد وتظلم وراء ثمانية. والله يتعنت وكل سببه يعني الأب هو اللي عامل مشاكل دي كلها. الله يهديه. دلوقتي يا شيخ. يا أخي أنت المستفيد، عفوا أنت المستفيد. بنقول بالله كده، أنت الذي تريد أن تأخذ الشقتين. أنا أقول نعم. طيب خلاص كفاية كده علي الله إسرائيل. يا الله السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. أقول لك شيخنا التوارث هل يجوز قراءة القرآن في كل ركعة قراءة مختلفة؟ هذه يعني الغرض منها الرياء ولا الغرض منها التقرب إلى الله؟ أنا أسأل التقرب من الله لا بأس، الرياء لا، إبعد عن الرياء، دعكم من الفزلكة وفتنة الناس، من أحد الجواز جائز، لكن حيث يوجد رياء، حيث يوجد فتنة للناس ابتعدوا عن كل ذلك. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، فيك بارك الله حاجبك. أنت تسوق لسلع، تريد أن تنشر صورة امرأة على السلع، صح كده؟ خلاص نشيل الشارع وخلاص. يعني الجسم لا حرك فيه نحن نتصور على الجسم بس الجسم أي حاجة على الشكل حتى مش جسم عريان ولا جسم مغطى؟ نعم جسم مغطى وعريان؟ لا الجسم مغطى بالكامل ما عدا الوجه ولا الكفين. ماشي خلاص مش مشكلة. هنا الوجه بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله وفاق سليم وأوجز. بص شيخ في تغطى المساجد في في أثناء الخطبة لا تفعلوا لا تشغلوا المصلين. السلام عليكم. طب شو كان شيخ؟ ايه بص يا شيخ بعد ذلك يعني في ساعات كده يعني الناس بتستأمني ان انا تديني اموال مثلا ان انا اوزعها. فانا يعني بعيد اديها مثلا الناس يعني الناس كلها بس بيحميني انا يعني مثلا اقول لكل فلان فلان اللي بعتك ده اللي هو انا يعني. ماذا تقصد؟ تقصد رياء ولا تقصد؟ والله يا شيخ عشان مش عارف اقول لهم ايه اصل يعني لو قلت مثلا خلاص ما في مشكلة في الطريقة لأن لا تقصد رياء ولا سمعة لا بأس. تمام يا شيخ حتى لو أقرت يا شيخ يعني أقرت أن أنا برضه يعني مشكلة يعني أن أنا أقرت برضه أعرف أقرت أن أنا مثلا دلوقتي حاجة ديت يعني إيه عشان خاطر غربة بس أن هو أقوي على المعروف. مفيش مشكلة. السلام عليكم. نذكر من أهل الاحتياج الأقربون أولى بالمعروف ذكاء من أهل الاحتياج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبنا خفيف. اتفضل. الله يحفظك من غيرك يا عمر. حياك اتفضل. الله يحفظك. شخص لم يجري إلا في 30 منه فلم يجري عليه طلب في السنوات الماضية. لم يبلغ إلا عند 30؟ أي نعم. غريبة. ماشي. ولم يبلغ إلا خلاص مش عفوا. أي أنا مش متصور إن 30 سنة ولم يبلغ. ماشي. إلا كان مرض يعني. مرض. كان عنده المهم أنت تتكلم عن الحسنات والسيئات أمره إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. الشيخ أحد المقربين رأى في المنامات. لا المنامات ليست عندي ولا والله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا جماعة أنا أشتغل على الدولة عن طريق الدولة. إيه. طبعا. مطلوب بدون فوائد. هل جاي شغل إسكان؟ لا ما دام مكتوب بدون فوائد خلاص لا بأس خذها. واحد جاب لك أراضي بالدولة توزعها بدون فوائد خذها. المفروض تدفع 25% مؤجلا. إذا كان بهذه الطريقة لابد أن نرى العقد. إذا فتوى دقيقة نرى العقد. لما قال لك خذ أرض بدون فائدة لا بأس. لا بد أن نرى العقد. الله يستر أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك خالي وكان يعني قال لي امي ما فيش فلوس والكلام من ده. فامي قال لي ايه خالك؟ ها؟ السلام عليكم. كثيرا ما يأكل الإخوة حقوق الأخوات. اتقوا الله يا أهل الإسلام. كل من عليها فان ويقضي ربك ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. الله يكرمك. لو سمحت يا ريت تصبر عليك وسلم عليك وشو مشكلة عليك. لا مشكلة ممكن تتصل على هاتف الخاص بعد الدرس إن شاء الله. هو سؤال لا سؤال. سؤال. بالنسبة لرجل طلق زوجته. اي طلقها. مين؟ اه. المهم بعدين فهو أولادنا خلاص كيف هي حقوقها الآن؟ الأولادنا من؟ الأولادنا الأب خلاص. طيب حقوقك التي خدت قيمة العفش؟ لا هي هم تسامحت في الحقوق تماما، العفش هي اللي سامحت. خلاص تسامحت الحقوق تشتري إذا الله خير لو سمحت بقلبها. لم تنسى الفضل بينه وبين الزوج لكنه نسي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ خالد، الله يسلمك. وإياكم. أجل ما نحب بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا شيخ خالد، كيف تفرقنا بين النصارى وبين الوضع الديني؟ الله أكبر. وكيف الشيطان تبيع بالنصيحة للدين وفي كذا وفي كذا وحدث الوجع الديني ما كنت فيه وفق سنة الرسول. الوسواس ما تجاوزت أحد معروف، يعني تدخل حمام تجي الساعة مع خبص القبائس والناس يصلون مع الإمام. السلام عليكم. السلام عليكم أحمد عشوش. السلام عليكم يا أحمد عشوش. الله خلق الخلق أطوارا يا شيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسمعت يا شيخ مصطفى خالي حضرتك يعني منع أمي من الوص وكده ما اداش وص بتاعها. وبعدين أمي بقى مشاكل يعني إيه أبدا بتتكلموا عادي الأغلبية في الصلاة بتتكلموا بس ما بتروحش البلد اللي هي البلد اللي إحنا فيها يعني. فبدون خالي ده توفى بعد سنة وهي كانت السنة دي في الصلاة ما كلمتوش خالص يعني. خالي التاني برضه نفس الموضوع برضه كنت مانعها من الوص بس أنا معاه رقم تليفون فبتصل اللي هي كورسون بيرن سعيد في كلامنا ده. هنقول كده بعد ما نخلص ان هي قطعها يعني ممكن اخلص قطع صوت الرحم ولا بلاش العصر. يعني هي لم تتصل لانها ترى انها مطلوبه. بس هي لما قضيته في طريق قضيته مشكله في طريق السياق عامل ايه كلام من ده. هي ما فيهاش نيه خالص ان هي قطعها بس ما تروحش هناك بعد المشاكل يعني عشان ما يحصلش مشاكل في زعلها كلام من ده. بس يعني ده مش عايزه حاجه بس هي مش عايزه اروح هناك عشان ما يعملش معاها مشاكل يعني. خلاص انتهت هذه النيات ولا شيء عليها. وخالي هي لازم تسامحه ولا هو لا مش لازم لا مش لازم تسامحه. احنا كده نسمح للرجال ياكلوا اموال النساء كده مش لازم تسامحه حقها. انا يوم الوفاه لما هي عرفت وكده كانت زمايلي قلت لها لازم تسامحيه وكده اخوكي لازم تسامحيه حتى لو مش لازم تسامحيه يعني. لمين اللي قالك لازم تسامحه؟ مش لازم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد. اتفضل. برضه ليك فيك يا رب. أنا طالب أعمل في محل ملابس أطفال. كان المحل في أزمة ملابس لحد سن 13 أو 12 سنة. في بعض الملابس بتكون يعني شبيهة أو شبه عادية يعني. فهل عليها حكمة أو في شبه حرام؟ شبيهة أو شبه عادية. بتلبس في البيت ولا تلبس في الشارع؟ لا يعني هي بتكون لبس خروج لكن في ممكن ان هي ممكن تلبسه تحتيها برضه بيكون يعني لبس خروج لكن لا اعلم يعني المشتري هنا يلبس تحتيها كده ولا كده تحتيها الوجهين يعني. ما عليك تقل ما استطعت لا لا تبيع الاشياء التي تزيد الشارع فسادا. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالنا بحكم معاملات بالفيصل مع العلم أنهم يقولون بعدم تحديد الفائدة. مش قصة تحديد الفائدة، ممكن يضحك على أي واحد يخفض شهر ويزود شهر، إيه المشكلة؟ لكن ما صورة المعاملة هي التي تحكمها. لا هو يقول انه هذه ارباح عبد الله يهود. البنك مش تاجر، البنك ليس بتاجر. اسالهم انكم مندوب للثروات مندوب مبيعات مخازن الكلام ده كله ولا اسمح لهم به. ابتعد الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الحمد لله. سالي واصطح صح كلمة سالي الحمد لله كيف نشوش سنة أنا كيف نشوش سنة وعلي كيف أجل تكون المقارب بلغت أما بلغتيش بلغت خلاص كلفتي مكلفة الآن السؤال الثاني غطى وجهك الله يستر أرضك ويبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا سمعت بقول بلد في المدرسة مصراني الحمد لله فأنا من عصبيتي فسددت بسبب عصبيتي لبيبي يعني سددت يعني هو سب دينك فسببت دينه قدر الله ما شاء فعل لا تعد مثل ذلك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته لو سمحت فضلت الشيخ حضرتك نقطة أسنان وفي ناس كتبقى أسنان ما فيهاش فيها حاجة بس عايزة تعمل تجميل بتعمل هو الفينير اللي هي الحاجات كامل كامل الأسنان والتانية هل الحاجات دي فيها اسم أو حاجة؟ نعلم أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة إلى أقل والمتفلجات للحسن من مغيرات لخلق الله. في ناس أنه عندها طلبات الأسنان الواصلة دي وبتيجي تقفلها يعني أنا بقفلها أنت مش عايزاها فأنا بقفلها ماشي لا بأس. لا مش هعمل فلج في الأسنان ما بعملش فلج. الحمد لله. يعني تجميل الأسنان ما فيهوش حاجة ما هو الذي ورد فقط المتفلجات للحسن. المغيرات لخلق الله أما غير ذلك ما أستطيع لأننا عندنا نصوص أخرى إن الله تمن حب الجمال ومن حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق والله أعلم يا خير أمشي محمد الله الذي أعطانا بس رخصوا عنا شوية لأنك يا طباء الأسنان غاليين شوية بس بتخصمها من الزكاة ولا لا؟ ليه؟ بتخصمها من الزكاة أم لا؟ طبعا عشان تتزوج فانا والله يعني الفلوس اللي انا بجيبها عبارة عن الزواج يعني انت تسيب لي الفلوس وتقسمها من زكاة مالك او لا؟ لا مش بقسم انا اصلا مقولك عشان انت في الزواج فالفلوس اللي معك انا دخلت في الزواج فاللي فيها ليش علاقة؟ انت معك مش مجتمع معك الاموال ولا يعني حوشت مبلغ؟ انا كنت بتعمل كمعتر ضحن العفش سلسلة تصرف أول دول لا مفيش مشكلة جزاك الله خير جزاك الله فضلا سوايف يا يوسف شحوت بعيد عن الله لماذا بعيد عن ربك ماذا صنع بك ربك حتى تبتعد عنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وياك تفضل كيف أن الله لذاته بالطواء اللي هو أدعى عليه الطواء يتجاوب عليك يعني هذا اللي يريد أن يتجاوب هو فعلا ميكي في الموضوع وتبقى وكذا حاجة لكن وزن ذكر في الموضوع وأكل الموضوع يعني وبعد كده كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقة بعد كده لا مرتب التواني كده حميث عن نصحة إن هو ما يحميث لا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. أخوك عبد المحسن. يا دكتور عبد المحسن الصيدلاني. أحب أخوك شيخ موجود. مرحبا بك يا دكتور عبد المحسن. أرجو أشكرك عن داعية صديقك. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويجعلك دائما وعلى بيتك في الليين. آمين. يا رب آمين. جزاك الله خيرا. وياكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخذ المال المتخذ لشراء شقة اللي هو محتاج إيجار بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى ما دام في حوزته. نعم بلغ النصاب وحال عليه الحول. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. قد سمحت. يا شيخ ماذا لو عدد الصلوات اللي أداها أخويا لم يعد أستاذا وزادت لم يعد يحسن أفراد، هل يرى الأستاذ على الصلوات أنها وكتب بهم؟ لا أخوه ضيع عددا من الصلوات، يعيد قدر الاستطاعة، يعيد ما فاته قدر الاستطاعة وعلى النحو الذي يتيسر له. السلام عليكم. رب السلام عليكم. السلام عليكم ساكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك. بارك الله. في أخت بالله خلت نظرة حشنت بالإجرام عن المصحف إن هو معلش من الشيطان ده، بيقول أنا حلفت وأنا مش مقتنع بيه، أكيد أنا إيه؟ كذاب وسيحاسب على مين؟ على يد غيره مش كده؟ لا على أنا على يد اليمين على يد المستحلف. لا لا طلاق يعني ولا إيه؟ لا مش طلاق، خلت نظرة لو عملت مش حاسب بيه يكفر كفارة يمين واستغفر الله ويخبرها انه عمل ذلك لانها اكثر 10 مساكين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا حضرتك شيخنا. نعم تفضل. يا حضرتك نعم. وياك. نعم يا سيد. جلسة درجة أرض إيجار. طيب مرحبا. قل رحمه الله كيف ياخذ منك بس كلمة. رحمه الله. إيه. الأرض إيجار بتتورث. عفوا أرض إيجار قديمة؟ إيه لا. ردوها لأصحابها يا ظلمة. لا أصحابه حرام عليكم. ما الخب دخل الخب دخل الخبر يعذب. شرع قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحل حلالا. صاحب الأرض عايزها حرام عليكم. قوانين الحكومة لا تحل الحرام ولا تحل الحلال. لو كانت أرضك لو كانت هذه الأرض لك لأحببت أن تأخذها أليس كذلك؟ لا. الله يكرمك ترد الناس حقوقها. عايشين في أرض مخصومة وتزرع أرض مخصومة حرام عليكم. والله في قبره يا الله أعلم بماذا سيصنع سيصنع ربي به. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. في عمرك بارك الله. عايز أعرف شو في صفحة أسماء الكتب بتاع أهل السنة والعقيدة أهل السنة والعقيدة كتير كتير كتير في الأسماء والصفات يعني ولا إيه؟ في الصفات في الصفات في صفات الله ولا فيه بالضبط؟ في كل عمل كل العقيدة كلها. طيب خذ في الصفات كتاب التوحيد لابن خزيمة وخذ في المنوخين والتخين شيئا ما كتاب العقيدة الطحاوية ومعرفة القبول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تفعلين عليك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يرحمك. أنا أعرف شو تفعلين عليك. أحرص عليك. أقول واحد قمت له نصحب واحد الصوبي. كان مثلا تنديد أبو مثلا كل وزياء أو كده كان يضرغب على ممكن مثلا دورك مطعم أو كده فأقول يعني على من دول الدعوة فده وضوات وضوات. إذا كانت نيته الإصلاح لا بأس، وإلا فربي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم من الله يهدى القوم الظالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. هذا ما التخاريف من الدجل. ماذا أطلع الملح في الليل؟ ولن صنيع المحدث وليس في الملح أي فضيلة على الرسول لأنها تطلب الجن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. ضعيف جدا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. والنبي كان يحمل امامه بتزينة في الصلاة. و شيخنا في بعض الاطفال سنة او سنتين لا يبقى اي شيء والاطفال بيبقوا دار جدا ما بقاش حاجة. اذا كان سيفسد على المسلمين خشوعهم لا ياتي بهم لقوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السلام عليكم. ممكن يأخذه ويعطيه فقراء لا تربطه بالقرابة. جاهز أيضا. السلام عليكم. يمكن الناس أحوط من البنك الله يكرمك. يقول صدر الفتى اليوم بجواز تعطر المرأة والمرأة تتعطر في البيت كيف شاءت، لكن تتعطر لتخرج بالناس لشم ريحها قد ورد الدم في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حضرتك أرض الأوف اللي هي الفتاة المنزعة عن فتاة في العراق عن أيام جنة كده عند العصر أرض إصلاح؟ أرض إصلاح؟ لا مش إصلاح، الآن بندفع عليها إيجار كل سنة. طيب إذا فعلنا إيجار خلاص هي مؤجرة. طيب من هي الحق ده هنا مثلا؟ عايز تبقى الحق هو الإيجار كل سنة مثلا بندفع كذا مثلا على العموم كل ما تركه الميت من وجوه الانتفاع يقسم. حتى لو إيجار ما هو إيجارنا ما هو إيجار أيضا كلهم سيتنافس من يريد يأجرها. الإيجار طفيف. تقوم الفوائد وتقسم زكاة الفطرتين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحبيب. لا بأس بها. إذا كان الجهة تبع حدود المنطقة وضم قاتل من المنطقة ويتم تشغيل وإعطاء قاتل من أهل العمل أو أهل أهل المعاش. ماذا قلت؟ قلت يا مولانا إذا كانت الجهة بتاعة جزء ويتم قاتل جزء من المنطقة تصدق بجزء. تصدق بجزء. يعني أنت تدفع. اسمع. يعني أنت تدفع بجزء وشركتك تدفع لك كصناديق الزمالة. وهذا وذاك يوحدان ويدعان في البنك والبنك يضيف عليهم النسبة الربوية. تخلص من النسبة الربوية. السلام عليكم. يا رب يا رب يا بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمه نصراني مش اسمه مسيحي. في وجهان للعلماء، وجه بالمنع لقول الله تعالى إنما المشركون نجس، ثم قول آخر بالإباحة لأنهم حملوا الآية فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا على المسجد الحرام. ولكن ثم شيء وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى دخوله دخل، لقول النبي لأن النبي ربط ثمان وتبتأثان في المسجد. يا الله يستر عليك. مع النصراني؟ الخروج مع النصراني؟ تخرج معه فيه؟ مطعم؟ لا بأس، لا بأس، بس انتبه لا يفتنك عن دينك بس، صواب. خلاص؟ تأكدت؟ تأكد. راجع تأكد. مرحبا بك يا البخاري ومسلم. أصلا وجدت الساعة أمامي لخبطت مرة. مراجعة بس. مراجعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الحمد لله رب العالمين. عندي سؤال يا سيدنا، أنا أعلم في شركة ومخصص للعمل امرأة أحد الفلوس اللي هي العيادة. إيه، أنا عليك؟ معك نقص في العهدة دون تعمد منك. والسؤال؟ السؤال هل بالصفات كانت تحمله للشركة؟ ولكن بدون غير شرعية. الله يعني الله. على شفت نفسك انت ما ايه سامع يكون خلاص اضمن متابعت بهذا القدر استاذي سألن الله ان يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. السلام عليكم. نعم هو أفضل لك الانتباه؟ لا تفضلي. السؤال ده ناسبه جدا. حكم البدوي عندي شقه عند ابي احمد في البدوي. لا لا لا لا الشر عنك يا ربي، ابعد عنك الشر، لا يجوز. وعارفه انا ده بس بديعة. لا لا تفعلي لا تفعلي لا تفعلي. الله الله ينجينا وياك. نعم الله يسلمك. ما في واحد تاجر في بلدك كل البنوك سواء، واحد تاجر صالح في بلدك يستمر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.